إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلعل هذا المجلس هو خاتمة كتاب الجنائز، وقد وقف بنا الحديث عند خبر أو عند حديث سمرة بن جندب، ولعلنا قبل أن نأخذ في بيانه نذكر شيئا مما فاتنا في المجلس الماضي. فأولا قلنا حديث أبي عمير، وهو حديث عمير، والذي فيه استحلال البيت في اجتناب الكبائر، ومنها استحلال البيت قبلتكم أحياء وأمواتا كما عند أبي داود. وأيضا ذكرنا خبر لا تجالسوا، لما سئل عن قوم ينكرون الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت قال ابن عمر وهو والقائل أنس بن مالك رضي الله عنه لا تجالسوا، لما أخبر أن قوما ينكرون الشفاعة قال لا تجالسوهم، ولما حدث بقوم ينكرون عذاب القبر قال لا تجالسوهم. وقد تحدثنا بشيء من الإسهاب والاسترسال عن عذاب القبر. ومن الأحاديث التي ذكرناها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والخلاصته قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وقوله عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، لأنه بادي الأمر ما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة الإسلامية تعذب وتفتن في القبر، فكان عليه الصلاة والسلام إنما كان يقول إنما تفتن يهود، ثم بعد ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتنة كما أنها تحصل ليهود هي تحصل، يعني كما هي تحصل لبني إسرائيل هي أيضا تحصل لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وسيتبين لنا بعد قليل، وبينا في المجلس الماضي شيئا من ذلك، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع عذاب القبر، يعني يسمع عذاب المعذبين، لكن عنده من القوة ما يجعله يتقدم ولا يتأثر في حياته الاجتماعية، فحياته طبيعية عليه الصلاة والسلام. أما نحن يقول عليه الصلاة والسلام فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنكم ضعفاء، فربما لو سمعتم عذاب القبر ربما لا ألقيتم أمواتكم ووليتم صراعا، وما عندكم من القوة وما عندكم من الجأش ما يجعلكم تدفنون الأموات. ولذلك من الحكمة أننا لا نسمع عذاب القبر، من الحكم، هناك حكم كثيرة، لكن منها أننا لو سمعنا شيئا من عذاب القبر ربما لا يوجد قبور، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يدفن ميته. لماذا؟ لأنه يفاجأ بعذاب المعذبين كما سيتبين بعد قليل. فعذاب القبر عذاب حق، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ كما مر بنا من حديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين: أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. فهناك فتنة وهناك عذاب، فالعذاب إنما هو للكفار، والفتنة للمسلمين وللكفار وللمنافقين. والقبر فظيع فظيع فظيع، لكن من يعقل ومن يدرك؟ إنما يدرك أولو الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يخشى الله من عباده، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث البراء يجلس على شفير القبر ويبكي حتى تبل دموعه الثرى، ويقول: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وفي حديث ابن عمر عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: ما من منظرا أو ما من منظر أو ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. وعند النسائي من حديث ابن عمر وهو من نفس الطريق قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى جنازة سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش. عند الشيخين من حديث جابر اهتز لجنازة سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند النسائي: هذا الذي اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء. خرج معه 70,000 من الملائكة. لقد ضمه يعني في القبر ثم فرج عنه. وعند أحمد بن حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وعند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية صغيرة، فلما دفنت قال عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي أو هذه الصبية. فكل سيضمه القبر، سيضغطه القبر. أما الكافر فقد مر بنا حديث البراء وحديث عائشة يضمه حتى تلتئم أضلاعه. ضمت عذاب، ضمت بغض. ولعل ضمة القبر وإن كانت شديدة فهي ضمة رحمة، ضمة رحمة، كما ضم جبريل عليه الصلاة والسلام حين نزل إليه في الوحي فضمه إلى صدره حتى بلغ مني، قال عليه الصلاة والسلام: فضمني حتى بلغ مني الجهد. فالقبر يضغط صاحبه عندما يوضع فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه كما عند الترمذي من حديث هانئ وهو مولى عثمان رضي الله عنه: كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس على شفير القبر يبكي حتى تبل دموعه لحيته. قال: فقلت له: تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي، ثم أراك تبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجي منه فما بعده أشد منه. والحديث الذي ذكرت قبل قليل ربما وهمته ليس حديث ابن عمر وإنما هو حديث عثمان، ما رأى، قال عليه الصلاة والسلام وهو عند الترمذي: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فالقبر فظيع، والذي يتأمله حسا فضلا عن معنى، يتأمله ينظر إليه تأخذه قشعريرة، تأخذه هيبة، تأخذه روعة. لماذا؟ لأنه فيه ما فيه من الابتلاء والامتحان والعذاب. إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. عذاب القبر يتنوع، وقد يسمى بعذاب البرزخ. فأهل النار بمقدمتهم آل فرعون يعرضون غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما أهل الإيمان فكما مر بنا أنهم أيضا يعرضون على الجنة ويتنعمون بالجنة في الجنة، وأرواحهم في نعيم لا يعلمه إلا الله. والآن نذكر شيئا، أو قبل أن نبدأ بذكر شيء من عذاب البرزخ، نتحدث عن زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألته أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لما؟ لأنها مشركة. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. سألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. في حديث بريدة عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأنه كانت زيارة القبور فيها بدعيات وفيها شركيات. ثم نهى عن عليه الصلاة والسلام عن زيارتها. فلما استقر التوحيد وعلمت العقيدة الإسلامية قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولذلك مر بنا حديث، وسيمر بنا أحاديث، أنه عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويدعو لهم. عند مسلم من حديث محمد بن قيس قال: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال طلابه: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، فإذا هو يحدث عن عائشة رضي الله عنها لأنها هي أم المؤمنين، وإن رغم الرافضة وأضرابهم أم المؤمنين إلى قيام الساعة. قيل لها بحضرة الصحابة أم المؤمنين، أم عمر وأم أبي بكر قبله، وأم عثمان وأم علي وأم معاوية، وأم جميع الصحابة وأم التابعين وتابعيهم وإلى قيام الساعة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولنا حديث طويل عن هذه المرأة العظيمة التي جاءت أخبار بأنها أفضل النساء، وإن كان هي من أفضل النساء الصحيح كما سيتبين لنا. المقصود أنه يقول: لا أحدثكم عني وعن أمي. قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. ثم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لما كان ليلتي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عندي، يعني في هذه الغرفة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام الآن وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنه ما قبض نبي إلا دفن في المكان الذي يموت فيه كما في حديث أبي بكر وفي السنن عند النسائي ولا الترمذي، عند النسائي فالرسول قبض في بيت عائشة فدفن فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قبض نبي إلا وأحب أن يموت في يدفن في المكان الذي قبض فيه. لأن ربما أحد يسأل يقول كيف قبر الرسول هنا، وهذا جاء فيه نص. ثم قبر أبو بكر ثم قبر عمر. تقول عائشة رضي الله عنها لما كانت ليلة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه وخلع نعليه وبسط إزاره على فراشه، ثم اضطجع فلم يلبث إلا رويدا، فلم يلبث إلا ظن أن قد رقدت. تقول ثم قام عليه الصلاة والسلام فأخذ رداءه رويدا، يعني على هون، ولبس نعليه رويدا، وفتح الباب رويدا، ثم أجافه يعني أغلقه رويدا، ثم انطلق فأتى البقيع. تقول عائشة رضي الله عنها قالت فوضعت درعي على رأسي، يعني لبست قميصها، ثم تخمرت يعني لبست خمارها كما يفعل نساؤنا، لبست عباتها ثم لبست، تقول ثم اختمرت، تقول وتقنعت إزاري، يعني جعلته قناعا بحيث لا يعرفني أحد. تقول فانطلقت ثم انطلقت على إثره. تقول فأتى البقيع فقام فأطال القيام ورفع يديه ثلاثا، ثم انحرف يعني رجع، كان بالليل، فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت، يعني سرعة شديدة. تقول فسبقته. تقول عائشة فليس إلا أن اضطجعت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائشة، يعني يا عائشة ما لك يا عائشة حشية رابية، يعني متهيجة مثل الذي فيه ربو من شدة التنفس بسبب الركض، ما لك يا عائشة حشية رابية؟ فقالت لا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت فأخبرته. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأخبرته. وعائشة رضي الله عنها كانت تتصور أنه ذهب إلى بعض نسائه، وهذه من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ فقالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. فقال عليه الصلاة والسلام أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أظننت أني يعني بروح لحد زوجاتي في يومك؟ فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم ضعيف المرأة، ضعيفة، ولذلك يغتفر منها بعض الأمور التي تتعلق بجارتها. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني حيث رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني أخفى النداء، فقال يا محمد، صوت خافت حتى لا تستيقظ عائشة، يا فناداني فأخفاه منك فأجبته، فقلت نعم لكنه بصوت خافت فأجبته. فخرجت معه فناداني فأجبته. يقول عليه الصلاة والسلام وما ظننت أو وظننت، يعني وما هنا زائدة في بعض الألفاظ، وما ظننت أنك وما ظننت إلا أن قد رقدت، يعني وظننت أن قد رقدت، وما كان جبريل ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فناداه منادات وكان عند الباب وقال يا محمد اخرج. يقول عليه السلام وكرهت ان تستوحشي. وهذا هو الذي دفعني اني اخذ اموري بهدوء برويدة الثوب ويفتح الباب رويدا ويجيبه رويدا. يقول وكرهت ان تستوحشي. فقال يعني جبريل يعني جبريل ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها كيف اقول لهم يا رسول الله كيف اقول لهم؟ قال السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي حديث بريدة بنحوه وقال أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدليل ليس دليل على دليلا على أنه المرأة تزور القبر وقبور، لا، إنما هو دليل على أن المرأة لها أن تصلي وتدعو للأموات، واحد، لها أن تمر من عند المقبرة وتدعو لأهل أو لأهل القبور. قالت كيف أقول لهم، يعني إذا مررت بهم، ليس معناه إذا زرتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، يعني اللاتي يزرن القبور. ومهما كان التأويل في المقصود فيبقى تأويلا مرجوحا، وإنما التأويل الصحيح أنه ينهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة النساء للقبور، لها أن تمر وتدعو للأموات ولها أن تصلي على الأموات، أما أن تنشئ زيارة للقبور كما يفعل الرجال كلا لا لا لا لا. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين وأصل متفق عليه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فتقول إن شاء الله بكم للاحقون أو إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا الحديث. قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك؟ فقال لا أنتم أصحابي. قالوا من هم إخوانك؟ وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال عليه الصلاة والسلام رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ أو من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال الحوض كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد قالت زار رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع فقال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. فإذا محصل الذكر أو دعاء المرور بالقبر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. القبور. فإن قال قائل جاء عند أبي داود من حديث طلحة بن عبيد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبور فقال هذه قبور أصحابنا، ثم مر بقبور فقال هذه قبور إخواننا، فنقول هذه أخوة خاصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد قال وددت أن قد رأينا إخواننا يعني الإخوة العامة أما قبور الشهداء فأعطاهم صفة خاصة فقال هذه قبور إخواننا، أما قبور التي ليست قبورا للشهداء فقال هذه قبور أصحابنا. القبر، إذا زرت القبر هناك ثمة آداب يتأدب بها المسلم تجاه أخيه الذي هو الآن مدفون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسر حي. فالميت محترم. وعند أحمد من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا متكئا على قبر فقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي صاحب القبر. وفي حديث بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فمر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثم رأى رجلا يمشي في بين يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين، ويحك اخلع سبتيتيك. فخلعهما ورماهم ورما بهما. فعندما لا يكون هناك طرق بين القبور فإنه لا يجوز المشي في النعلين، لكن إذا كان هناك ممرات بين القبور فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. لكن عندما يصير هناك تم تشك ولا يصير أنه ما تحددت القبور فإن المسلم يتورع ولا يمشي في القبور بنعليه، لأن المسلم يتأذى، لأن الميت يتأذى عندما يتكى عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه أو فتخلص إلى جلده أو فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يعني وعيد شديد، يعني كونك تجلس على جمرة وتحرق ثيابك وتحرق وتخلص إلى جلدك أهون من أن تجلس على قبر. ومع الأسف بعض الناس يتساءل ينشد مع الجنازة ينشد مع الميت عندما يريدون أن يقبروا قريبا لهم فينسون أن لهذا الميت أو لصاحب هذا القبر أن له حرمة. وفي حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا دفن الميت كما مر بنا في هناك صفات جاهلية ربما تحدث عند من لا يعون عقيدة الإسلام ألا وهو العقر الذبح عند القبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. فيدفن الميت وانتهى الأمر. وكما أنه قال لا عقر في الإسلام أيضا قال كما جاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا إسعاد في الإسلام. لأن امرأة قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة فقال: أسعدتني فلانة في الجاهلية يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إسعاد في الإسلام. أما حديث أم عطية عند الشيخين قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: رسول الله أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم رجعت فبايعته فلعلها راحت تستعتذر منه أو لعلها راحة مثلا أن تعزيها أو تعتذر منها أو ربما أنه بعد يعني قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام لا إسعادة في الإسلام. الإسلام جاء ليحطم ركام الجاهلية بكل صورها وبكل أنماطها. الآن نأتي إلى عذاب أو الحديث إلى عن عذاب البرزخ. الآن القبور ترونها، لكن في داخلها الأشياء الفظيعة، لكن لا يعرف هذا إلا الدواب. الجن والإنس لا يعرفون ما يدور تحت الأرض، لأنه لو علموا لما قامت حياة، لانتهى الأمر. وإنما أطلع عليه الصلاة والسلام لقوة في قلبه وليخبر أمته. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث طبعا من طريق سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هل رأى أحد منكم من رؤيا، لأنه نبي والرؤيا وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر الرؤيا ويفسرها، ليس ارتجالا كما يفعله بعض الناس، تخمينات، ظنون، وأحيانا جنون، وأحيانا ادعاء علم الغيب، لا، وإنما يفسرها عليه الصلاة والسلام لأنه نبي. فمن أقره النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك، أما غيره فعليه أن يتأمل وأن يتوقف عند النصوص فقط، وألا يسترسل في تأويل الرؤى. قال فكان يقص عليه من شاء أن يقص. وكان ابن عمر كما مر كما سيأتي في فضائله قال وددت أني أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الشيخين الحديث. هذا القدر هو الذي رواه البخاري ومسلم، هل رأى أحد منكم من رؤيا. البقية الحديث يعني سرد أو الرؤيا التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعذبين، هذا انفرد فيه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آتيان، يعني ملكين، وإنهما ابتعثاني، يعني قالا قم، وإني قمت معهما، وإني انطلقت معهما، وفي رواية إلى الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس، لأن كما جاء في الحديث الحسن هي أرض المحشر والمنشر كما سيتبين في كتاب القيامة. قال عليه الصلاة والسلام وإن وقال فانتهينا إلى رجل مضطجع، وإذا آخر قائم بصخرة، ما صخرة مو صخورها الدنيا، صخرة الله أعلم بكيفيتها وبهيئتها، هي من جمر، هي من حديد، هي من نحاس، هي ما يدرى، المهم صخرة. وإذا هو قائم بصخرة، وإذا هو يثلغ رأسه، إذا قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يحطم رأسه، فيتهدهده الحجر، يعني الحجر يتهدهد ويذهب والرأس يتحطم. يقول فيتبع الحجر فيأخذه فما يعود إلا وقد صح رأسه، يعني عاد كما كان، ثم يعود فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. هذا إلى لا ما شاء الله، ربما إلى قيام الساعة. وهذا عذاب واحد من الناس اللي هو الآن تحت التراب. فقلت سبحان الله ما هذان، يعني ما هذا الرجل المضطجع وما هذا الذي قائم على رأسه. قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، فإذا آخر قائم غير ذاك، وإذا آخر قائم على رأسي بكلوب من حديد، الكلوب القطعة الحديد أو الحديد الذي التي في آخرها التواء. وإذا هو يأتي إلى أحد شدقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره يشرش ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يعني يأخذ العين إلى القفا ويأخذ الأنف إلى القفا ويأخذ الفم إلى القفا والشدق، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى فيفعل مثل ما فعل في الجهة الأولى، فما يرجع إلى الجهة الأولى حتى تعود كما أو حتى تصح وتعود كما كانت، فهو منشد من جهة إلى جهة. فقلت سبحان الله ما هذا، ما هذان، يعني هذا الرجل المستلقي ما هو، وهذا الرجل الذي يفعل فيه ما يفعل ما هو؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، تنور ضخم وكبير فيه نار تلظى، يقول عليه الصلاة والسلام وإذا فيها صخب، يعني صراخا صخب وأصوات، يقول عليه الصلاة والسلام فاطلعنا فإذا فيه نساء ورجال عرات، وإذا هو يأتيهم لهب من أسفل منهم، يعني من سجين، يعني الأرض السابعة التي فيها النار، فإذا أتاهم ضوضوا، يعني زاد صراخهم وسوى فوضى. فقلت ما هذا أو ما هؤلاء؟ فقالوا لي أو فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا فيه رجل سابح يسبح في النهر الدموي، وإذا على شط النهر رجل قد جمع إليه حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، يسبح يسبح بالبحر، يسبح بالمحيط، يسبح بالنهر، لا يسبح في الدم. فإذا هو ذلك الرجل يسبح وما يسبح، فإذا ذلك الرجل يسبح وما يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي عنده حجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، ثم يذهب يسبح، ثم يعود إلى ذلك الرجل فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، وهلم جرا دوليك. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أنت رائن رجل مرآة، يعني قبيح للغاية، وإذا عنده رجل نار يحشها يعني يلهبها، وإذا ويسعى حولها يعني تهمه يعني قائما عليها. فقلت من هذا؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، من كل نور الربيع يعني فيها من كل زهر ومن شجر. فقلت وإذا فيها أو بين ظهري هذه الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، يعني يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فلا يكاد يرى رأسه من طوله، وإذا حوله ولدان أكثر ما رأيت ولدانا قط، ما رأيت ولدانا قط أكثر مما رأيت. يقول فقلت من هذا ومن هؤلاء؟ فقال لي انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة ما رأيت روضة أعظم منها ولا أحسن. قال فقال لي ارقى، فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلنا. فتلقانا رجل رجال شطر من خلقهم كأقبح ما أنت راء وشطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء. فقال لهما يعني الملكين قال لهما اذهبا أو اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا نهر معترض كأنه المحضو في البياض. فذهبوا فوقعوا في ذلك النهر حتى ذهب عنهم ذلك أو حتى ذهب ذلك عن أو حتى ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فقال لي هذه جنة عدن يعني هذه المدينة المبنية بلبن ذهب ولبن فضة هذه جنة عدن وهذاك يعني وذاك منزلك. يقول عليه الصلاة والسلام فسمى بصري صعودا يعني نظرت نظرة صاعدة فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. فقيل لي هذاك منزلك فقلت بارك الله فيكما دعاني فأدخله. فقال أما الآن فلا وأنت داخله يعني إذا مت ستدخله. فقلت لقد رأيت منذ الليلة عجبا يعني أخبروني وربما الكل الآن ينتظر من هو المضطجع الذي يعذب ومن هو المستلقي الذي يعذب ومن هو الذين هم في التنور ومن هو الذي يسبح في البحر الدموي ومن هو الرجل القبيح ومن هو الرجل الطويل ومن هم الولدان. قال عليه السلام لقد رأيت الليلة منذ الليلة عجبا. فقالوا أما إنا سنخبرك رؤيا الأنبياء وحي يعني حقيقة. الرسول عليه السلام رأى بعم عينيه وبأم قلبه عيني قلبه وعيني رأسه رأى هذا وهو حقيقة لا مرية فيها. قال أما الرجل المضطجع فهو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه. اليوم كم إنسان يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير فربما يضع شريط الغناء بدلا من شريط القرآن. يأخذ القرآن فيرفضه. كم من شخص الآن يحفظ القرآن ويضبطه ويتقنه ثم بعد ذلك يذهب يدرس المنطق ولا يدرس الأشياء تضره ولا تنفعه في على حساب ضبطه للقرآن. كان ولا بد أضبط القرآن وحافظ عليه أخذته حافظ عليه لا تتساهل فيه فهو أدب الله فهو كلام الله فهو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. كم وكم وكم وكم وكم من شخص ينام عن صلاة الفجر ولربما سمع الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فيرغب وينام وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل المضطجع. وأما الرجل المستلقي الذي يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهو الرجل الذي يخرج أو يغدو يعني في الصباح يذهب إلى مكتبه ولا مؤسسته. الرجل يغدو من منزله فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كم شخص الآن يختلق الأكاذيب ثم ينشرها عبر الانترنت ولا عبر الجوالات وأخبار كاذبة ولا ربما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يكذب على الرسول، أما الرسول فقد جاء النص من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، حديث متواتر، مغيرة، أبي سعيد، أبي هريرة، علي بن أبي طالب إلى آخره، إلى آخر ذلك. فهذا الرجل المستلقي. وأما الذين في مثل التنور فهم الزنات والزواني، الزنات والزواني. جاء عند ابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه بسند لا بأس به، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحوال الزنات، تفخت بطونهم أشد انتفاخا وأنتنها ريحا وكأن ريحهم المراحيض، يعني البيارات، فالبطون منتفخة والروائح تنبعث من هذه الأجسام وكأنها رائحة البيارات، رائحة المراحيض. يقول: فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزنات والزواني، لذة ساعة باعها بحسرة العمر. ويأتي الحديث عن الزنا في كتاب الحدود بشيء من الاستطراد. وأما الذي يسبح في النهر فهو آكل الربا، آكل الربا. كم شخص همه يصل الرقم الفلاني، لا يبالي أكل أم من حلال أم من حرام، كما جاء عند البخاري من حديث خولة الأنصارية: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أم من أكل أم من حلال، أكل أم من حلال أم من حرام. وسيأتي الحديث عن الربا في كتاب البيوع. وأما الرجل الكريه المرأة فذاك مالك خازن جهنم، وغدا نراه. الآن نسمع عن أخباره كما نسمع عن أخبار جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة الذين ينزلون لقبض الأرواح والمعقبات الذين من بين أيدينا ومن خلفنا والمنكر والنكير، ونسمع عن هالملائكة سماعا بآذاننا، لكن بكرة تكون أبصارنا حديدا وحينها نرى جبريل على صورته وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ومالك خازن النار. مالك اسم خازن، مالك اسم لخازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما الرجل الطويل فذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فهم من مات على الفطرة. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، يعني أولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة في الجنة، وإذا ماتوا يصلى عليهم ويدفنون في قبورنا إذا ماتوا بيننا. أبوه كافر، نصراني، يهودي، مجوسي، اللي يصير إذا مات الطفل الصغير بيننا فإنه يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في قبورنا. وأرجو أن لا يكون في المسألة خلاف لأن النص صريح. قالوا: وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قالوا: وأولاد المشركين. أما أمرهم إلى الله، المهم لما لنا إلا الظاهر. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الذين شطر كان من خلق من خلقهم حسنا، شطر من خلقهم حسنا وشطر وكان شطر من خلقهم قبيحا، فأولئك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فهم مثل أصحاب الأعراف، قيل فهم في برزخ بين الجنة والنار، فهم في بين خير وبين شر، بين نعيم وجحيم. ثم بعد ذلك أدخلهم الله عز وجل الجنة. وآخر يتوبون، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله وتجاوز الله عنهم. وقد قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، يعني تاب الله عليهم، لأن عسى في حق الله تعالى هي للتأكيد والتحقيق، ومثلها مثل لعل. فهذا شيء من عذاب البرزخ. من عذاب البرزخ أيضا كما في حديث أبي أمامة عند ابن حبان أنه مر عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتيان فأخذ بضبعي، يعني أخذ بين منكبي، فقال لي قم، ثم قال لي أصعد. مرة أتي أبي على جبل صعب فقلت إنه صشاق، فقال سنسهله لك. قال فانطلقنا، فيقول عليه الصلاة والسلام فسمعنا أصواتا، فقال هذا عواء أهل النار، عواء أهل النار. يقول فانتهينا على أقوام معلقين، أو بقوم مررنا بقوم معلقين بعراقيبهم، يعني أرجلهم فوق ورؤوسهم تحت، مشققة أشداقهم، هل وتصب أشداقهم دما. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة قسمهم. هل فم ذا؟ هل يأكل فيه الإنسان؟ غدا سيشهد عليه، غدا سيكون له يا أمة عذاب وإلا نعيم. قال عليه الصلاة والسلام خابت اليهود والنصارى. يقول ثم انطلقنا فأتينا على نساء تشدق أسداءهن الحيات، فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. امرأة فيها حليب والطفل يبغاه ويحتاجه وتتركه يبكي، وهذا اللبن ربما يجف وربما ينعكس إليها عليها بالضرر، فهذا ربما تأخذ نصيبها في عذاب البرزخ. قد يطول قد يقصر. المقصود أن عذاب البرزخ وعذاب القبر حق، كما هو للأمة حاصل للأمم السابقة هو لهذه الأمة الإسلامية. وغدا واليوم نسمعه وغدا نراه، وقال الله عز وجل وإياكم عذاب القبر. وهناك بشائر. أولا ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله عذاب القبر. هذا فضل. وعند النسائي من حديث، وعند الترمذي أيضا من حديث سليمان، من عند أن الترمذي من حديث سليمان بن صرد قال عليه الصلاة والسلام الذي يقتله بطنه لا يعذب في قبره، يعني المفطون اللي يصير في يموت في بسبب بطنه هذا لن يعذب في قبره، الشهيد لا يعذب في قبره. وقد جاء في حديث المقدام عند الترمذي للشهيد ست خصال منها يجار من عذاب القبر. المرابط في سبيل الله أيضا يجار من عذاب القبر كما في حديث سليمان، في حديث سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام، وإن مات أجري عليه رزقه وعمله وأمن الفتان، يعني فتنة القبر وفتنة منكر نكير. فهذه بشائر. الآن نذكر يعني في ختام هذا الكتاب نذكر بعض الأحاديث التي لها تعلق في هذا الباب. كم بقي على الدرس؟ منها بقي 10 دقائق. طيب ولعله المجلس القادم إن شاء الله نذكره في الاستدراكات ما فاتنا في هذا المجلس. من حديث أبي سعيد في كتاب التوبة إلى حديث الأحنف في كتاب الفتن. طيب، عن أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أيقظوا صواحبات الحجر. حديث من؟ أم سلمة. إذا كثر الخبث قالت نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. زينب بن جاح: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أسامة بن زيد: طيب، احتجت الجنة احتجت الجنة والنار. حديث من؟ أبو هريرة. طيب، ضرس الكافر في النار. أبو هريرة. نعم، أبو هريرة. طيب: يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيصبغ في الجنة صبغة. يقول: هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك عذاب؟ نعم، عند مسلم. طيب، إذا جاءك المنافقون. حديث من؟ زيد بن أرقم. طيب، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنس بن مالك. لا تدخل مساكن الذين ظلموا. حديث من؟ ابن عمر. كتاب الذبائح والصيد إلى كتاب العطيمة. لا فرع ولا عتير. حديث من؟ حديث ابن عمر. أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل لتندلق، يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. يعني من؟ حديث أسامة بن زيد. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. طيب، قال عليه السلام: وما نهى رسول الله عن الخذف. حي من؟ حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. أبي ثعلب الخشني. حديث حديث رافع خديج. رافع بن خديج من خديج رضي الله عنه. بعده كتاب النكاح. نعم، كتاب النكاح. كتاب النكاح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود: ولا تنكح المرأة لأربع. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، أولم ولو بشات. حديث أنس رضي الله عنه. حديث: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عقبة ابن رضي الله عنه. ونهى رسول الله عن الشغار. ابن عمر رضي الله عنه. ما هو الشغار؟ الشغار أن ينكح الرجل ابنته وعلى ينكحه الآخر ابنته، أو ينكح الرجل أخته وعلى ينكحه الرجل أخته بدون صداق. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حديث ابن عباس رضي الله عنه: كل أمة معافاة إلا المجاهرين. حديث أبو هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء خيرا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه: التمس ولو خاتما من حديد. سهر رضي الله عنه: نهى رسول الله عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت. كتاب الأدب والرقى. طيب، أذهب البأس رب الناس يشفي أنت الشافي. حديث عائشة رضي الله. طيب، إن حق ما أخذتم عليه كتاب الله. حديث من عباس. حديث رضي الله. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود بني زريق. حديث من عائشة رضي الله. طيب، لا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. حديث من؟ حديث أسماء. أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب، أشد الناس عذابا المصورون. عائشة رضي الله عنها: انظري يا سودة كيف تخرجين، والله ما تخفين علينا. عائشة رضي الله عنها. نعم، عائشة. عائشة رضي الله عنها. أحسنت. طيب، نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. حي من؟ بس من صلى البردين دخل الجنة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. طيب، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن وفي الناس من يحتع على الميت. أبي هريرة. عند من؟ عند مسلم. عند مسلم. إن الله كتب الحسنات والسيئات. عند من؟ عباس. عند من؟ اتفق عليه. السيد الله. حديث من؟ عبد الله بن الشخير. عند من؟ أبي داود. طيب عند أبي داود. إن الله هو الحكم. حديث من؟ هانئ. نعم. هانئ. عند من؟ عند أبي داود. عند أبي داود. طيب نفس المؤمن معلقة بدينه. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وهو عند من؟ ترمذي. عنده ترمذي. عند الترمذي. من لم يأخذ من شاربه فليس منه. حديث من؟ زيد بن أرقم. عند من؟ عند الترمذي. عند الترمذي. طيب صلى رسول الله صلى الله عليه أو ما إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ البراء. حديث بسعيد الخدري. سعيد الخدري رضي الله عنه. من سمع النداء وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة عند البخاري. طيب أنت إمام أو مأموم وأردت أن تصلي على ميت فتكبر عليه كم؟ أربع تكبيرات. ولك أن تكبر خمس، ولك أن تكبر ست، ولك أن تكبر سبع، لكن جماهير أهل العلم على أربع يؤكدون على أنه لا يزاد على أربع إلا في حالات نادرة. طيب في التكبير بعد التكبيرة الأولى ماذا تقول؟ الفاتحة. الفاتحة. ويجوز أو لك أن تقرأ معها رواية الفاتحة بحديث من؟ حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث هذا عموما، لكن الفاتحة ابن عباس. ابن عباس لتعلم أنها سنة. وعند الترمذي وآية وقال إنها صدق. طيب بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. طيب بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. حديث قله. حديث أبي هريرة. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. واغفر اللهم لنا ولا. طيب ثم الحديث. حديث واثل بن الأسقع. واثل بن الأسقع ماذا تقول؟ اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة النار وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وحديث عوف بن مالك. عوف بن مالك عند من؟ عند مسلم. عند مسلم. ما هو؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وعذه من عذاب النار أو القبر. جاء عند مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك يشهد أنك أنت الله لا إله إلا، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه، فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. حديث من؟ حديث ابن عمر. والماء طهور لا ينجسه شيء. حديث أبي هريرة. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة. عن أبي قتادة. طيب دخلت المسجد ماذا تقول؟ أقول بسم الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله بحديث من؟ حديث فاطمة. ماذا قالت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بسم الله. بسم الله. ما في بسم الله. وإنما دخول المسجد تقول اللهم صلي وسلم على محمد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. افتح لي أبواب رحمتك. أو اللهم اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. رحمتك. بحديث من؟ هذا حديث فاطمة وحديث أبي أسيد. عند من حديث فاطمة؟ حديث فاطمة عند الترمذي، وحديث أبي أسيد أو أبي حميد عند مسلم. عند مسلم. طيب وفناك أثر آخر عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمرو قال اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك تنحى الشيطان وقال عصم مني. طيب تكبيرات في صلاة الاستسقاء وتكبير في العيدين كم؟ العيدين خمس، لحديث سبع في الأولى وخمس في الثانية، لحديث عائشة وحديث ابن عمرو عند داود. طيب فإذا وجب فلا يبكين أحد أو فلا تبكين باكية. حيمن جابر بن عتيك. طيب لا عقر في الإسلام، حديث أنس. ولا إسعادة في الإسلام، حديث ابن عباس. أنس عند من؟ عند النسائي. عند النسائي. طيب يا عمر، ان العين او العهد مصاب وان العهد قريب، حديث من؟ ابي هريره. فحتوا في افواههن التراب، حديث من؟ حديث عائشه عند متفق عليه. ما قلت شيء الا قيل لي اانت ذا، ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك، حديث من؟ حديث النعمان بن بشير عند من؟ عند البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي، حديث من؟ في التنزيل، ابن عباس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ابن عباس. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ابن مسعود. فهل من مدكر، ابن مسعود. هل من مزيد، فتقول هل من مزيد، أنس بن مالك. يستفتونك قل الله يفتيكم، جابر. البراء، البراء. ويستفتونك أيضا في حديث جابر رضي الله عنه. طيب من يعير لتطوافا؟ عائشة. اليوم يبدو بعضه أو كله، عائشة. قال فيذبح الموت فيوضع بين الجنة والنار فيذبح. أبو سعيد. نعم أبو سعيد الخدري. إن الله كتب الحسنات والسيئات، ابن عباس. وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، ابن مسعود. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أنس. نعم أو جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نساؤكم حرث لكم، هذا ابن عمر. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، هذا حديث أبي سعيد بن المعلى. لا يدخل الجنة رعب المسيح، حديث أبي بكر. ولا يدخل الجنة الطاعون ولا الدجال، أبي هريرة. أبو هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أبو هريرة. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، أنس. وحديث هذا أنس وأبي حميد الساعدي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أبو هريرة. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث ابن عباس وعائشة وأبو هريرة. أبي هريرة. وصرت بالرعب مسيرة شهر، جابر. جابر عبد الله. رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما، سفيان التمار. عند من؟ البخاري. عند البخاري. هنا. طيب باب ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، حديث أنس و حديث أنس حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد من حديث أسماء وثوبان وابن عمر. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل يوم القيامة بالأبصار، حديث جرير وأبي سعيد. وأبي سعيد وأبو هريرة. وأبي باب خروج أهل الكبائر من النار، حديث أنس وأبي ذر. باب ما جاء في الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بن صحصة وأنس وأبي ذر وابن عباس وأبي حبة. باب ما جاء في ذكر الأنبياء ووصف الأنبياء، هذا حديث ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن عباس. طيب في رؤيا جبريل أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، عائشة وابن مسعود. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله، أنس وابن عمر أنس وابن عمر وأبي هريرة. أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق كافة، جابر. نعم جابر. أبي هريرة. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب، هذا حديث أبي هريرة. طيب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، القرآن. نعم حديث حديث أبو هريرة أبي هريرة عند قال الشيخين قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم. من رأى منكم منكرا فليغيده بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث أبي سعيد في مسلم تلك محض الإيمان تلك محض ابن مسعود. باب ما جاء في فضل الأنصار الأنصار حديث البراء. باب ما جاء في فضل أبي بكر أبي بكر حديث عمرو بن العاص أبي سعيد وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب نعم. وجبير بن مطعم وعائشة. باب ما جاء في ذكر فضل عمر عمر ابن عمر وأبي سعيد وأبي سعيد أبو هريرة وأبي هريرة وسعد بن سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء في فضل عثمان أبي موسى الأشعري أبي موسى وعائشة وعائشة. طيب باب ما جاء في فضل علي سالم بن سعد الساعدي سالم بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم زيد بن أرقم. طيب باب ما جاء في فضل عائشة فضل عائشة عائشة نفسها. طيب اجتمع 11 امرأة في الجاهلية وتعاقدنا فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمنا من أكمل من أخبار زوجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لا أبث خبر إني أخاف زوجي كلحم جبل غث على رأس جبل وعر لا سال فيرتقى ولا سمن فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبر إني أخاف أن أذره إن أذكر أذكر عجله وبجره. قالت الثالثة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر نعم. ولا مخاف ولا سامة زوج نعم زوجنا عشان نغن أنطق وطلق ونسكت وعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخاف ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي المس مس زرنب والريح ريح المس مس أرنب والريح ريح زرنب نعم. قالت السابعة زوجي عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.